بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المجلس العلمي من مجالس الذكر المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين يا رب العالمين. لازلنا بصدد مدرسة كتاب مختصر منهاج القاصدين في ربع المهلكات والمنجيات، وقد وصلنا بعون الله تعالى إلى باب في الحسد، في الحقد والحسد. أعاذنا الله من الحقد والحسد. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن الغيظ إذا كرم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن فاحتقن فيه فصار حقدا، وعلامته دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه، والحقد ثمرة الغضب، والحسد من نتائج الحقد. ما شاء الله تبارك الله، هذا التحليل وهذا البيان وهذا التحقيق يبين المستوى الرفيع لإمام الغزالي رحمه الله. فهو رجل زيادة على اختصاصه في العلوم الشرعية، هو أحد علماء النفس، وهو أحد علماء الطب، وهو أحد المختصين في هذه الأمراض السلوكية والأخلاقية. ما يتحدث عنه وما يذكره يدرس الآن في المعاهد الصحية وفي الكليات الطبية، كلامه في غاية الدقة وفي غاية الجمال وفي غاية العمق. اعلم أن الغيظ إذا كرم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن. الإنسان إذا وقع الاعتداء عليه، إذا ظلم، إذا قهر واضطر إلى كظم هذا الغيظ ولم يكظم غيظه يعني مختارا، بل كظم غيظه مضطرا، فهو اضطرار وليس اختيار بسبب الضعف وقلة ذات اليد وبسبب قلة المصير وبسبب الخوف، فينقلب هذا الكرم بالنسبة لعبد المقهور ينقلب إلى ماذا؟ إلى حقد. على من؟ على من ظلمه وعلى من اعتدى عليه. قال: هذا الغيظ إذا عجز صاحبه عن التشفي والانتقام رجع إلى الباطن، يعود على قلبه وعلى نفسيته فاحتقن فيه. هذا كلمة الاحتقان تطلق على من؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي العبد وهو حاقن، يعني حاقن البول، كما قلنا نحن محصور، يريد أن يستفرغ مادة من جسمه لكنه لا يفعل، واضح؟ فشبه هذا بذلك، هذا الغيظ يحتقن في صدر الإنسان فينقلب إلى ماذا؟ إلى حقد والعياذ بالله. شفت هذا التحليل العظيم الجميل؟ قال: علامته، يعني عنده مظاهر يتجلى فيها هذا الحقد، وعلامته دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه، يعني الإنسان يدوم على بغض الإنسان الظالم والذي تورط في الاعتداء علينا، فيتواصل بغضه واستثقاله والنفور منه. فالحقد ثمرة الغضب، والحسد من نتائج الحقد، ثم ترابط بين الحقد والحسد إذن، فهما وكأنهما هذا سبب للآخر أو هذا نتيجة للآخر. فالحقد ثمرة الغضب، والحسد من نتائج هذا الحقد والعياذ بالله. وقد يكون الحسد أيها الأحبة بدون حقد، أحيانا الإنسان يحسد من هو أقل منه، أو يحسد من لم يلحقه بضرر. مرات أحد صديقك تحبه وتكن له كل التقدير يحصله أحيانا مفروض ولا نعم فقد يكون الحسد دون حقد ودون ظلم أو دون مشاكل بين الطرفين لكن الحسد يتضخم ويكون في غاية القبح إذا اقترن لماذا؟ إذا اقترن بالحقد هذا هو ممكن من حبيبين الغزالي رحمه الله أما الحسد يكون بعيدا عن الحقد أحيانا وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هذا الحديث فيه ضعف ولكنه طرق لتحصن به وثبت هذا الحديث في السنن الترمذي وفي غيره من كتب الحديث النص الذي يذكره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ورد في رواية أخرى ألا أدلكم على ما هو أعظم من درجة الصلاة والصيام قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين فهذه الرواية التي وردت في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذر في هذا الحديث من ماذا؟ من شر الحسد والبغضاء الحسد والبغضاء قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما رؤوفا رحيما كما قال ربنا سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة جاء ليعلمنا كل أنواع الخير و الطاعة والبر ويحذرنا من كل المعاصي والمخالفات والشر فهو إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أمته الفضيلة والحكمة والموعظة الحسنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى في شأنه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين فهذا تحذير من التورط فيما وقعت فيه الأمم السابقة وعلى الإنسان اللبيب أن يتعظ بغيره وحتى قيل في المثل اللبيب من التعظ بغيره والشقي من التعظ بنفسه فعلينا أن نأخذ الدروس الله سبحانه وتعالى بعد أن قص علينا تلك القصة في شأن بني إسرائيل قال فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا بأولي الأبصار هو الآية الأولى التي نعتمدها في كتاب في باب القياس فالقياس هو الحكم على شيء على نزلة مستجدة وإذا اشتركت في العلة مع واقعة قديمة فنحكم عليه نفس الحكم فرب سبحانه وتعالى قال فاعتبروا بأولي الأبصار فالإنسان عليه أن يعتبر بما مضى وبما سبق من الأحداث قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب هذا الحديث ضعيف فيه ضعف وقد رواه الإمام أبو داود في سننه وضعفه إمام الأئمة وأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله قال لا يصح ورجاله موثوقون غير جد إبراهيم وهو مجهول لأنه لم يسمى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأول في الصحيحين قال لا تباغضوا ولا تقاطعوا نهى عن التباغض فكيف الإنسان يبغض أخاه المسلم؟ البغض يكون لمن؟ يكون للأعداء ولا يكون للأحبة والأصدقاء البغض النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله هل حسب رأيكم نحن نطبق هذه القاعدة بانضباط هل نحن الآن نحب لله ونبغض لله؟ أم نحب للنفس ونبغض للهوى؟ أجيبوا، هل أن معاملات أهل الإسلام تقوم على القاعدة الذهبية الحب في الله والبغض في الله؟ حقيقة لا نجد هذا. فتجد بعض الناس مثلا إذا انتقدت شيخه أو زعيم حزبه أو وجهت بعض الملاحظات لطريقته يغضب عليك وينقم عليك ويهجرك وينتقدك ويسبك ويشنع عليك. فمجرد أنك انتقدت يعني المنهج أو السيرة أو الجماعة اللي ينتمي لها أو الحزب اللي ينتمي له إلا وتقوم القائمة. فما فيش يعني مسائل مبدئية، الحب يكون لله لا يكون للمصلحة ولا يكون. نحن الولاء والبراء الآن صار الولاء والبراء للجماعة وللحزب والانتماءات، ما عادش لله. فهذا ينتمي للجماعة أو للحزب مهما صنع من المخالفات ومهما ارتكب من المحرمات، فدائما نغض الطرف عليه. كما يقول الشعر: وعين الرضا عن كل عين كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. واضح؟ وإذا كان أجنبيا ما هم الجماعة وما هو الحزب فنحن نشنع عليه في أول زلة من زلاته، وهذا والعياذ بالله إن دل على شيء يدل على ضعف الإيمان وقلة الإخلاص في القلب. فالعلاقات بين أهل الإسلام تكون علاقات إيمانية. رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الحجرات ماذا قال؟ قال: إنما المؤمنون إخوة، أي ليس يكون بين الأهل الإيمان إلا الأخوة. أهل الإيمان ما عندهم كان رابطة واحدة هي رابطة الأخوة تجمعهم على أساس الإيمان. فأنا أكون في موسم الحج أو في العمرة وأصافح كل من أجده أمامي، وكان تشوفه يوم العيد نبدو نتعانق، نبدو نهن في بعضنا البعض، هذا بنغالي، هذا باكستاني، هذا هولندي، هذا بولندي، هذا إفريقي، هذا هندي، هذا آسيوي، هذا جزائري، هذا يمني، هذا مصري، الكل أشكال وألوان. وتجدنا كنا بالأحضان وكنا الإيمان لأننا من أهل التوحيد، كنا نعبد ربا واحدا ونستقبل قبلة واحدة ونتبع دستورا واحدا وهو القرآن. الناس كل تقول لبيك اللهم لبيك. فهذه عظمة الإسلام، الاجتماعات اللي تقع في مواسم الحج تجتمع فيها الملايين، وفي الجمعات وفي الأعياد كل هذه مؤتمرات إسلامية رب العالمين سبحانه وتعالى يعني شرعها لغايات كبيرة. بل كانوا أهل الإسلام يضبطون استراتيجيات الأمة الإسلامية القريبة والبعيدة في هذه المؤتمرات، فيجتمعون في موسم الحج زيادة على المناسك وأداء الفرائض الدينية، تجتمع الرؤساء والمشايخ والعلماء والقادة لضبط مستقبل الأمة والتخطيط لما ينفعها في قادم الأيام. الآن ضعفت هذه الرابطة وقلت هذه الأهداف والمقاصد حول قوة الله. فلازم الأمة تكون مترابطة متلاحمة. فالحب في الله والبغض في الله هذا أعظم مظهر من مظاهر الإخلاص والاتباع في منهاج المسلم الحقيقي. فعلينا أن لا نتباغض لأجل المصالح والشخصية الذاتية الفارغة، علينا أن نتعامل معاملة شرعية. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التباغض: لا تباغضوا ولا تقاطعوا، أي التقاطعوا يعني يهجر بعضكم بعضا قطيعا، ولا تحاسدوا. قال: ولا تدابروا. تدابر يعني كل واحد يعطي بالدبر للآخر، يهجره ويتركه، هذه نهي عن الهجرة. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. رب سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون متحابين وأن نكون متآخين. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. واضح؟ فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما ثبت في الصحيحين. قال في حديث آخر: قال: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما قمع حديث ضعف. قال في حديث آخر أنه قال: يطلع عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة. فطلع رجل فسئل عن عمله فقال إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. هذا الحديث حديث مشهور أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره بسند صحيح. والقصة معروفة عن عبد الله بن عمرو أنه جلس أو كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فقال عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة قال يخرج علينا اليوم رجل من أهل الجنة. فخرج رجل من عامة الصحابة ففرحوا واستبشروا. اليوم الثاني نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم قال يخرج علينا اليوم رجل من أهل الجنة فطلع نفس الرجل رجل البارحة. ثم اليوم الثالث نفس الشيء قال يطلع علينا رجل من أهل الجنة فطلع نفس ذات الرجل. فهذا عبد الله بن عمرو يعني أراد أن يكتشف السر هذا المبشر بالجنة فلحقه وادعى أنه تلاحى مع أبيه يعني وقعت بينهم ملاحات خصومة فأراد أن يسكن عنده بعض الوقت فضيفه كما يقول ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. فذهب معه إلى البيت فدخل بيته وهو أراد أن يتجسس عليه أراد أن يراقبه أراد أن يكتشف سر فوزه بالجنة طريقة ذكية طريقة يعني فيها موافقة وفيها مودة. فبقي يراقبه ماذا يصنع فوجده إنسانا عاديا يصلي الفرائض في أوقاتها ويصلي بعض النوافل يعني عبادة على خفيف ما فيها إجهاد كبير وكذا. اليوم الثالث عند خروجه ومغادرته قالوا أبشرك يا هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكرك ثلاثة أيام بأنك من أهل الجنة. ففرح الرجل واستبشر خيرا وشكره على ذلك. قال ولكني لا أرى في أعمالك شيئا مميزة ماكش تعمل في حاجة كبيرة يعني ممكن نحن نصبر أكثر منك ممكن نعمل أكثر منك. قال هذا ما ترى يا أخي هذا يدين لهذا كحياتي عام فاش إن شاء الله ما عندي شيء زيادة. لكن قبل ما أخرج ذكر إليه هذه المسألة وهي التي ساقها باختصار في الرواية. قال ولكني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. وفي رواية أخرى ما نمت ليلة وفي قلبي حقد أو غل على أحد من المسلمين أو كما قال. فقال عبد الله بن عمرو قال بهذا أو بذاك بلغت وهذا الذي لا نستطيعه أو كما قال. فالإنسان الذي يريد أن يفوز بالجنة فما عليه إلا أن يطهر السريرة فما عليه إلا أن يحسن الظن بالمسلمين وأن لا يحقد عليهم وأن لا يكن في قلبه شيء من الغل والحسد تجاههم لأن سلامة الباطن هي أعظم من سلامة الظاهر. رب العالمين سبحانه وتعالى قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذه من فعلهم أي عظيمة وذروا يعني اتركوا هذه المحرمات وذروا ظاهر الإثم. نحن عملنا بالجزء الأول بتاع الآية وتركنا الجزء الثاني تركنا قتل النفس تركنا الزنا تركنا السرقة تركنا شرب الخمر تركنا الاعتداء أكل أموال الناس بالباطل هذه كلها ظاهر الإثم هذه من الآثام الظاهرة وذروا ظاهر الإثم وباطنه. باطن الإثم مثل ماذا؟ مثل الحسد مثل الكبر مثل الغل هذه أمراض خطيرة والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا سبحان الله ذرة بعضهم قال الهباء هذيك طائر في الهواء وبعضهم قال النملة الصغيرة. إذا كان عندك الميزان هذا يمتع كبر في قلبك فلا تدخل الجنة. ثم بعض الناس عندهم أطنان طاعت والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يطهر لله السريرة أن يطهر باطنه وأن يطهر قلبه قبل أن يعتني بظاهره. بعض الناس يهتمون بالظاهر تجده يعتني بلحيته والسنة والسواك والثوب وكذا ما شاء الله هذا شكلك جميل يعني تشبه كثير من المشايخ ولكن وريني قلبك شنو أحوال الباطن هذا أهم. ولكن الباطن خربان لو كشف الله الستر والحجاب لرأيت من عجب العجاب الذي تحار فيه العقول والألباب. وتظهر يعني يظهر السواد الباطن في بعض المناسبات. متى يظهر هذا؟ اذكر لي متى يظهر سوء الباطن او السواد الباطن؟ عند الغضب، عند الخصومات. احسنت، عند الخصومات. ما الدليل على ذلك؟ جيبوا لي دليل في السنه. يلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خاصم فشارك فجر. احسنت، ممتاز، هذا هو الدليل. قال آية المنافق ثلاث: قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثم زيادة الحديث الصحيحين، ثم زيادة تقول: إذا خاصم فجر. من علامات فساد باطنه وخراب سريرته أنه لا يتأدب بأدب الإسلام. المسلم يتأدب دائما بالآداب الشرعية والأحكام المرعية في حالة الرخاء، في حالة الرخاء والشدة، في حالة الأمن والخوف، في حالة المرض وحالة العافية، في حالة الخصوم وفي حالة المودة. يعني يخش على السكة، يخش على الصراط المستقيم. تظهر حقيقة الإنسان ويظهر نفاقه عند الخصومة. إذا خاصم فجر، حنا مثل توسي نحن جميل، يقول لك نتعاركوا وحوز لبسان ما نجدوهوش. بسبب الكناية على الرائحة النتنة، الرائحة الكريهة، يعني نتخاصم ونتعارك ولكن مش نجدوش الأسرار بتاعنا. هذه الشهامة تلقاه يتعارك هو ويحاول يوصلوا للقتل ولكن ما يجبدش أسرار، ما يكشفوش. نحن دول يبوك أقل حاجة توقع إلا ويهبط له الكشف، يحل ملفاته في المواقع الاجتماعية، يتفرج فيها الآلاف شمادة فيه. لا يجوز، دل على شيء، دل على فساد الباطن. قد الإنسان يحرص دائما على ستر الأخير، هذا كعرضك من عرضه. ونحن النبي صلى الله عليه وسلم سمنا أمة، ما حزب ولا جماعة ولا فرقة، لكن من الذي كسر هذه الرابطة الأممية، هذه الرابطة الإسلامية؟ هي الأفكار الجاهلية التي نبتت في عهود الانحطاط والتي نعاني منها الآن. انظر مثلا العلاقات الرياضية كانت من الأسباب التي يعني خربت او اثرت في الرابطه الاسلاميه. نحن تشتت، تبقى في العائله الوحيده، هذا من الافريقي وهذا من الترجي وهذا من رجل الساحل وهذا من السارس. يوصلوا بعض الزوجات يطلقوا، بعض الزوجات يطلقوا او تقع بيناتهم يعني خصومات وضار وضرور بسبب الرياضه. وهل يعقل؟ اعوذ بالله. انا العادي اخويا في الله اللي رب العالمين امرني بمحبته وبمناصرته وبالذنب عنه، ابغضه بسبب ان الفريق نتاعو اربح وانا خسرت؟ اعوذ بالله. ما يؤمن ان الفرق كان فارغ. هذا يدل على شيء، يدل على ضعف الايمان، ضعف الاخلاص. نسمع مرات بعض الاخوه ونهبط واحد في المواقع الاجتماعيه والترجي والفريق يبدو يحكي وانا وكذا، تدخل الصفحه نتاعو تشوف العجب العجاب، صور وجلسات وسفرات. يا اخي انت مازلت في الارض، انت مازلت في التحضير، ما استويت على سوقك في الايمان وفي التوحيد الى الان. مازلت ناصر الفريق وتضرب عليها بالبونه والترجي ويغضب لغضبها ويفرح لفرحها ويحزن لحزنها. يعني عدنا الى العلاقات الجاهليه ولا حول ولا قوه الا بالله. الاسلام جاء ليخرج الناس من ظلمات هذه العصبيات الجاهليه وهذه الروابط القبليه الخبيثه، ويسمو بنا الى الرابطه العظيمه الواسعه، رابطه الاسلام ورابطه الايمان. فعلينا ان لا نخدش عقيدتنا، وعلينا ان لا نمس من اخوتنا من شيء. الرب سبحانه وتعالى اكرمنا بهذا الدين، ولو نظرتم في روابط البشريه عبر التاريخ لا ولن تجدوا اسماء من رابطه الاخوه الاسلاميه التي جعلت من هذه الامه قوه ضامنه وقفت امام الاعداء. ولذلك قال تعالى: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. كان اهل الاسلام صف يعتمد على الكلمه، فاستطاعوا ان ينتصروا على الحضارات وعلى الامم وعلى الدول بشيئين اثنين. الشيء الاول هي كلمه التوحيد، والشيء الثاني هي توحيد الكلمة. ودائما أذكر الأحبة بهذين الشرطين، أقول لهم: لا ولن ننتصر إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول هو كلمة التوحيد، لا لشيء، لأنه بدون إخلاص لن نفلح في مسعانا ولن يبارك لنا رب العالمين سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بدون شرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سورة النور. شفت التمكين جاء بعد بيان شرط التمكين: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يلزم التوحيد. الشرط الثاني في النصر الى التمكين هو توحيد الكلمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هل تتفق علينا نحن الآن تماما؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني تجتمع وقت في اجتماعات: هذا من حزب التحرير، هذا من حزب النهضة، هذا من جماعة التبليغ، هذا من حزب السلفية، وهذا من جماعة الأهل الصوفية، وهذا من جماعة اليسار، وهذا من اليمين، وهذا قوم. يريد يجي نجتمع ومش نحن صف. كل واحد يقول لك خبز سخون، كل واحد يقول لك طبق البرنامج بتاعي. يجي معي. يريد من أنت؟ والله لو أنت محمد بن عبد الله كان نجي معك على طول. أنت ماك الرسول ماك صلى الله عليه وسلم. أنت لست الرسول المبعوث من قبل رب العالمين. أنت إنسان مسلم عادي. فاش قابل أنك نزل متابعك؟ لتتبعني لنتبعك، تعالوا نحط يدينا في يدين بعض ونتبعوا الإسلام ونتبعوا القرآن ونتبعوا الكتاب والسنة. لا، كل واحد يقول لك أنا على حق، كما قال الإمام الشافعي عنه يقول، ولكن شوفوا الطوابع بتاع الإمام الشافعي، إيش يقول؟ يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا على جدلة قبره. هذا قمة العلماء في الحجة والبيان والجدال. مثلا شكون خوه الإمام الشافعي انتفع به الإمام أحمد وغيره من الأئمة، والإمام مالك لما رآه يعني زكاه من نبه بتاعه الذكاء، وقد استدرك على الإمام مالك في كثير من المسائل، هو تلميذ يعني، وخطأ أئمة المالكية وانتقدهم، لذلك أكبر واحد من الخصوم بالنسبة المالكية هما رجلان من أكبر الخصوم المالكية الشافعي ثم ابن حزم، ثم أخطر الخصوم، ولذلك الردود اللي وقعت على الشافعي وابن حزم مثلا مش كيفها في تاريخ المالكية. هذا هو مش يقول في الطوابع نتاعو، وكان يقول في الجدل، يقول: ما نظرت عالما إلا غلبته. مثلا مش واحد عالم يكفر من الشافعي لو ينهزم. كان مش يتحدث معهم باللغة واللسان والفصاحة والبلاغة، فهو الإمام مفاض. كانوا قبل القبائل العربية يجيوا يصلحوا اللغات بتاعهم الإمام الشافعي. كان في النسب والحسب هو من الشرفاء وهو من آل البيت. كان في الفقه هو الاستنباط رجل عجيب، يعني أوتي من الفقه والفهم والحكمة وقوة النظر شيء رهيب. وغير ذلك في الحفظ ما شاء الله تبارك الله. يقول: ما نظرت عالما إلا غلبته، وما نظرت جاهلا إلا غلبني. الجهل مش يغلب، يغلب صحة الراس والوقاحة. الشكون هذا العالم العظيم الجليل الإمام الشافعي رحمه الله، وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هذا يقول: قول صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. الآن بعض الشباب وبعض أشباه طلبة العلم وبعض المساكن التعبانين لما يبدأ يتحدث معك يقول لك: رأي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأيك أنت خطأ لا يحتمل الصواب. يعني يخلق الأبواب على نفسه حتى يدعي العصمة والعياذ بالله ويدعي الربوبية والألوهية. إذا كان بقول فرعون: أنا ربكم الأعلى. وكما قال الإمام الغزالي: الكثير من الناس لسان حالهم يقول: أنا ربكم الأعلى. حتى إذا ما قالوهاش بلسان المقال قالوها بلسان الحال. فعلينا أيها الأحبة أن نتواضع عليه عز وجل. إحنا لما كنا ضعاف إلا ما رحم ربي. فالإنسان القاعدة بتاعه هي: ربي زدني علما. ورب العالمين قد أمر نبيه المعصوم وكان أعلم الخلق وكان أصلح الخلق وأكثرهم خشية لله وعلما به، ومع ذلك إيش قال ربي؟ وقال: ربي زدني علما. قال سفيان بن عيينة كما في تفسير كثير: ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد علما حتى قبض. هذه القاعده بتاع التواضع حتى ربي يفتح عليك. تفضل اللي عندك حاجه رفعت يدك. مسألة كل الفرق مسألة العودة إلى الكتاب والسنة، يعني كل الفرق تقول سنعود إلى الكتاب والسنة، المشكلة كيف نفهمها؟ يعني كيف نفهم الكتاب والسنة؟ نعم، كما قال الشاعر كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقرنه بذاك. حتى الصوفية يقول لك نحن الكتاب والسنة، كان هذا نتفرج في حصة التلفاز يحكوا فيها عن الطرق الصوفية ويمدحوا في الصوفية ويحكوا على سيدنا الحسن الشاذلي وجاب واحد درويش مسكين وقال نحن طريقتنا الكتاب والسنة، وهو شكله يعني كلام ما شاء الله كله سنة تشتفوح منه رأيه ما شاء الله تبارك الله لا علاقة له بالسنة ويحكي بالكتاب والسنة. فهذا شعار يعني مش يرفعوا كافة الفرق، ولكن عند التطبيق وعند الممارسة هي اللي هي المحك الحقيقي تعرف. كما قال الشاعر داخل ستعلم حين ينجي الغبار أفرس تحتك أم حمار. طب شوف وقت تتجلى الأمور أنت على حق وإلا أنت على باطل. نحن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، يعني يبصرنا بعيوبنا. الإنسان يجتهد في اتباع الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن النقطة اللي نحب ما نتجاوزوهاش دون الإفادة والاستفادة هو إياكم ثم إياكم من الغرور. إياكم ثم إياكم من العجب. ما تقترنش برأيك. لأنه هذا هو اللي ينتج عنه الكبر والعياذ بالله والحرمان. كلما تواضع الإنسان وكلما اتهم نفسه وكلما حسبها إلا فتح الله عليه سبحانه وتعالى بمزيد من الحكمة والعلم النافع. فلا تغتروا بما عندكم من العلم. كما قال ابن في شأن أهل الكفر وفرحوا بما عندهم من العلم. يفرح الإنسان يغتر هكذا. حتى عقل الأنبياء ردوه يعني مش قول الدعاة. قال ورونينا أن الله تبارك وتعالى يقول الحاسد عدو نعمتي متسخط لقضائي غير راض بقسمتي بين عبادي. يعني حقيقة الإنسان حال الحسد يقول هكذا الحسد عدو نعمتي، يعني رب سبحانه وتعالى يعطي نعمة الواحد هو يقول كيفاش كيف نحن عندنا مثل ساقط مثل عام فاسد يقول لك ربي يعطي فولا ليش زروس أعوذ بالله. تعرف شنو الفول يقصدوه؟ فول اليابس، لكن يعلفوه لبعض الحيوانات كيف فول اليابس صعب لا يؤكله، هو الفول اليابس ينحط في الماء ينطبخ وبعد يطيب. فهم يقول لك يعطي رب الفول للبليشوزوس، والفول اليابس هذا الجاف لا سبيل الى استسارته ولا الى طعمه بالاسنان، يلزم يعني رحاه من حجر. فلما تقول الكلام هذايا انت تطعن في رب العالمين وتقدح في كمال الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان. مثلا مثل مصري يشبه هذا المثل يقول لك ربي يدي الحلق للبلودان، يعني ربي يعطي براضي ما عندهاش اذنين. قال هذه شيخ مصري وقت جاء تونس. يا لطيف تصور انسان مرته ما عندهاش اذنين ويمشي البركه يشتري لها حلقتين من الذهب زوز براض، شو يقول عليه الجيران؟ يقول مهبول تيم مرته ما عندهاش اذنين فاش قام يشدها من ذاك. فانت لما تقول ربي يعطي الفول باش يزرس فانت تطعن وتقدح في كمال علم الله وكمال حكمه الله وكمال عدل الله عز وجل. فلا يجوز هذا. اذا كان الانسان يعتقد الشيء هذا يخرج بالمله ينسلخ من الاسلام والعلم والله. فعلينا ان لا نتوهم ان نتوتر في هذه الاشياء. يعني لذلك عملت برنامج كامل تلقاه حلقات موجوده على اليوتيوب في قناة المتوسط السنة الفارضة في رمضان سميتها أمثال في الميزان. بكل حصة 10 دقائق. فأتيت على أمثال تونسية أمثال طيبة وأمثال خبيثة. باش نبين ما فيها من خير من الصلاة الأمثال الطيبة ونبين ما فيها من شر وخبث الأمثال الخبيثة. فمصيبة أعوذ بالله الإنسان يسمع عرض مثل يقشعر جلده. وعند كلمات يعني مخرجة من الملة كلمات كفرية ولكن شاعت وانتشرت في المجتمع. فوجب على الدعاة وعلى أهل العلم والمشايخ أن يحذروا منها وينبهوا منها لأنها تستعمل يوميا وهي في قاموسنا التونسي متداولة بكثرة. فعلينا أن نحذر منها من باب الدين النصيحة. فما يقال أن ربي يعترفون بالشيء صلى الله عليه وسلم، ربي سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. وإذا مددنا في مسمى الحكيم، قال لك الحكيم الذي يضع الأشياء في نصابها، كل حاجة حتى في موضعها اللائق بها، مش حاجة طويلة حتى لها حاجة قصيرة، لا لا، يلزم حاجة تواجه. وحكمة ربي سبحانه وتعالى في الخلق يا ظاهرة وبين العيان، ولكن نحن بقصر النظر بتاعنا وبسبب جهلنا نسيء ظننا بالله عز وجل ونعترض على رب العالمين من حيث لا نشعر. فمرات تكتشف الحكمة من وراء بعض المظاهر ومرات لا تكتشفها. فانسوا ديما النقص اللي كنت، ما تنسبش النقص رب العالمين، لأنك ستتورط في ماذا؟ في جريمة من أكبر الجرائم وكبيرة من أكبر الكبائر، ألا وهي استنقاص رب العالمين والقدح والطعن في صفاته الحسنى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه يلزمها محل حصص الأمثلة الشعبية والكلمات الشائعة بيننا في المجتمع اللي هي مخالفة، فيها مخالفات شرعية. وقد أحسن الشيخ بكر أبو زيد في تأليفه لكتاب سماه معجم المناهي اللفظية، جمع فيه وهو موجود على النات الطبعة الثانية والثالثة منقحة أخير فيها زيادات، اسمه معجم المناهي اللفظية، رتبه على ترتيب معجمي الفائي، ذكر فيه الكلمات التي يحرم أو يكره شرعا استعمالها، وجمع أشياء طريفة وجميلة وأتى بأدلة كثيرة من عقول أهل العلم على ذلك، على وجوب تطهير اللسان وتنظيف البيان في معاملة المسلمين ببعضهم البعض. نحن لازمنا معجم تونسي خاص بالشيء هذا، عندنا كلمات انفردنا بها عن سائر المجموعات البشرية وهي خبيثة والعياذ بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أنت عندك ملاحظة فرصة؟ اللون بعد قضاء بدعة مثل طيب والنجم أصفه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فالإنسان يقول لو كان، هذا هي لو بعد ما قضى ربي سبحانه وتعالى لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن القوي، خير وأحب من الله إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء أفعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا هو الشاهد، لو كان عملت كذا راني ما طحتش راني نجحت، وإذا ما عشت قل لو انتهى الموضوع. الآن حسمة، أنت استفرت الجهد بتاعك وبذلت قصارى وسعك، فلا مجال للاعتراض وللتباكي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ما تقومش تبدأ خطر، هذه يحبط العزائم. اطوي الصفحة وتوكل على ربك وعمل مشروع من جديد. بس ديما الإسلام يحثنا على الإيجابية ويبعدنا على السلبية وينهانا على اليأس والإحباط وغير ذلك. فاللون بعد الخطأ بدعة هذا كلام جميل جدا ونجم نصه، ونرجعون له إن شاء الله لأصول شرعية. على كل هذا نبحث رأي أبو طريف، أنا اهتميت به إن شاء الله ممكن نزيد المصر، عندي كتاب باش نخرجه في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. طيب، قال ابن سيرين: ما حسبت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يسير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يسير إلى النار، والعياذ بالله رب جير صدق الجنة. وقال إبليس لنوح عليه السلام: إياك والحسد، فإنه سيرني إلى هذه الحال. نعم، أول جريمة وقعت في هذا الوجود ما هي؟ الكبر. ثم جاء الحسد، هما مترابطان متلازمان الحقيقة. قال: وندر أن تجد حاسدا غير متكبر، أو أن تجد متكبرا غير حاسد، فكأنهما متلازمان. واضح؟ وما الذي يجعل الإنسان هكذا يحسد الخلق لأنه عنده غرور، عنده كبر، بيحب هو يكون أجمل واحد، أكبر واحد، أقوى واحد، أغنى إنسان، ولذلك يحسد غيره لأنه عنده الكبر. فأساساً الكبر هو سبب الدعوة والعياذ بالله، واضح؟ فإبليس لما أمره رب العالمين بأن يسجد لآدم، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا الذي ادعاه كثير من أهل العلم أو جمهور أهل العلم لاعتبار إبليس أنه من الملائكة، قالوا كان طاووس الملائكة، كان في الجنة، مع أن أصلهم جن وكذا، يعني مسألة خلافية، كان من الملائكة فلما عصى الله عز وجل وكذا غضب عليه وأنزله إلى الأرض وصار ملعونا إلى يوم الدين إلى ذلك، فما خلاف. ما الذي جعله يمتنع عن السجود لآدم؟ هو الكبر. مفسر يعني لما رب العالمين سبحانه وتعالى القصة بتاع الحوار بين رب العالمين وبين إبليس يتكرر في كلمات وفيه درس لنا مش ما نتكبروش عن محاربة الناس. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى اللي هو رمز القدس وإبليس رمز الدنس ومع ذلك الحوار وقع بيناتهم، فما تتكبروش من محاربة الخلق يا ناس. مرات واحد يتكبر باش يتحاور ولده ولا بنته، يقول لك نضيع وقتي معاه انا، واللي يتحاور مع طالب علم ولا انسان صغير وسع بالك وتواضع الله عز وجل. انظر الحكام والسلاطين ما يتحاور مع شعوبهم، يحتقرهم، ما يتحاور مع اهل العلم ولا مع اهل الجهل ومع يعني مخالفين فروح، فهم يسطرون ويحكمون وغيرهم كي قطيع الغنم عليهم ان يتبعوا. وهذا غرور وكبر علم، اذا الناس كل تجلس على طاوله واحده وتتواضع فليس ثمة احد اكبر من ان ينصح او اصغر من ان ينصح. كنا الحمد لله ولا تسعة شهور كنا عندنا مع ربي سبحانه وتعالى اكرمنا بمواهب وطاقات، فعلينا ان نتحاور حتى تطلق الافكار وحتى نستفيد منه وتستفيد مني. قال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالتحاور لابد ان يكون بين كل الطبقات وكل الفئات. فالانسان ما يتكبرش، رب العالمين سبحانه وتعالى تحاور هو الشيطان هو ابليس، والحوار عليه فيه حكم باش يحذرنا رب العالمين باش ما نخش في نفس الخطا اللي وقع فيه ابليس. ما الذي جعل ابليس مذموما ملعونا مدحورا؟ هو الكبر والغرور. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا نسجد اللي خلقته من طين؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. أعوذ بالله، وأنت مالك؟ هي خلقك ربي من نار، النار خير من الطين، مش براك أنت. فهذا سبب لله أنه غلط في روح الشيطان، اختار وقال أنا من النار كيفاش نسجد لمن طين؟ طين ولا نار ولا بطيخ؟ أنت رب العالمين سبحانه وتعالى أمرك بأمر تطبقه وتنفذه دون نقاش. صحة الرأس والغرور والكبر هو سبب التهلكة والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يلتزم طاعة الله عز وجل، كما إلى روجوا فيه بعض الشيوعيين والملاحدة. يقول لك شوف المسلمين يمارسوا في الشرك الوثني، يطوفوا بحجرة ويقدموا في حجرة، عبادتهم كلها حجرة وكلها وثني. صحيح فيها الحجارة، لكن فرق رب العالمين سبحانه وتعالى نهانا عن تقبيل الحجر وأمرنا بتقبيل نوع من الحجر وهو الحجر الأسود، نهانا عن الطواف بالحجارة ولكن أمرنا أن نطوف بنوع معين من الحجارة. فنحن تركنا هذا لله وفعلنا هذا لله، مع أنه ثمة تشابه بينهما، يعني ثمة تشابه بين هذا وذاك، كأنه هذا الشرك وهذا الشرك، لكن بما أن رب العالمين أمر بذلك فنحن عقولنا وخواطرنا وطبايعنا وأفكارنا ونظرنا الكل نحطوه في صدر المهملات، ما عنده حتى قيمة. بما أن رب العالمين أمر فلا يأمر الله جل في علاه إلا بالخير، ولا يأمر إلا بالطاعة، ولا يأمر إلا بما ينفعنا. فنحن نقدر الحجر الأسود طاعة لله، ولذلك انظر تجريد التوحيد عن أحد طلبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يطوف كما في الصحيح بالكعبة وعندما ينظر تقدير الحجر الأسود يقول والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك لما قبلتك، فإنك حجر لا تنفع ولا تضر. شوف التوحيد وشوف الإخلاص. يقول لو كنت يا حجر الأسود اللي جاي من الجنة وكذا وكذا، رأيت أنك ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم قبلك، والله ما قبلك، لأني أنا ممنوع علي قبل الحجر، لأنه يعني تقبيل عبادة وتقديس ولا كلام. لكن من الآن يريد النبي صلى الله عليه وسلم قبل فأنا أقبل، انتهى الموضوع. كمال الإخلاص وتمام الاتباع. شفت؟ لما تعطل سيد نهر النيل في مصر وبعث إليه الصحابة بأن نهر النيل اعتاد في مصر ألا يسيل وألا ينهدر إلا بعد أن تبقى فيه أجمل فتاة مصرية، فاكتب رسالة سيدنا عمر الفاروق قال من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نهر النيل، أما بعد فإن كنت تسيل بأمرك وحولك وقدرتك فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت تسيل بأمر الله وعونه وقدرته فاعطنا ما عندك من الماء طاعة لله عز وجل. ثم أمر بإلقاء يد الرسالة، فأخذ الرسالة والماء شح ماء النيل وأمسك عليه الماء، فهم ألقوا الرسالة في الماء فانفجرت مياه النيل وانهمر وعاد يسيل من يومها إلى يومها هذا، وقطع بابر قتل امرأة هكذا حرام، عاد الشركية عاد فيها شرك، لأنهم يعبدون نهر النيل. قبل المصري كان يعبد النيل، يقوم فيها شرك فتاة بعد ما لبسوها الحلي وكذا وذهب وأحسن لباس تموت مسكينة غرقا طاعة للنيل. أنت تجري على كيفك يا بابا، أنت مربوب لرب العالمين، أنت مخلوق. فشوف التوحيد بتاع سيدنا عمر، لو تنظر المواد نتاعه وبعد ما تألف فيها رسالة، فما شجرة بايع فيها الصحابة أو بايعوا تحت الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، شجرة مباركة. فالصحابة الناس اللي يجوا للحج ويوقفوا تحتها ويتلموا وكذا، جاء سيدنا عمر قال له هذا، هاتوا فيها أسرى، ونزلت عليها، جلحها من أصولها، وقال لأن وجدت أحدا بعد ذلك هنا لا أجدي منه، ولا من وجهه الضار. لكنه قال مطرحة قلعها، لأن بدأت فيها مراهن بتاع الشرك وتباركوا بها وتمسحوا. فكل ما يلقى حاجة من تمس العقيدة وتخدش التوحيد إلا ويقاومه. شوف قوة الإيمان. شوف، فنحن علينا أن نحرص على إخلاص التوحيد إلى رب العبيد سبحانه وتعالى، فهو مفتاح نجاحي والسعادة في الدنيا والآخرة. إذا هذه النصيحة قالها الإبليس لنوح عليه السلام، إياك والحسد فإنه سيرني إلى هذه الحالة، حسب الشيطان آدم عليه السلام فكتب عليه الشقاء وعوقب كما ترون، والعياذ بالله بسبب هذا الحسد وهذا الكبر. نسأل الله العلي رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا من الحسد ومن الغل ومن الكبر. آمين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، والله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.